نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمد عبده ورسوله. اللهم صل على علم ونبينا وعلى آله وسلم تسليما. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وربنا علمنا علما، اللهم انا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مثلا إذا سافر لزيارة القبور والمشاهد، فقال ابن عقيل وصاحب التفسير: لا يباح له الترف، بقوله عليه السلام: لا تشد الرحال إلا لثلاثة مساجد. متفق عليه. وقال المؤلف: الصحيح جواز. هذه مسألة أجلناها من أمس لهذا اليوم، وهو لما قال مسألة دل على أن لها صلة بالموضوع، وهو حكم صلاة المسافر. لكن لما كان الكلام عنها يتكلم بجواز السفر إليها وعدم جواز السفر إليها، ليس هذا موضوع الباب الذي المعقود من أجله. الباب معقود بقصر الصلاة، بقصر الصلاة للمسافر، ليس بحكم جواز السفر. ولذلك قال مسألة، ما كان من قديم الكتاب ولا من موضوع. قلنا السفر منه ما هو معصية، منه ما هو مباح، منه ما هو طاعة، عرفنا هذا بالأمس. بقي من سافر ليزور قبرا من القبور أو مشهد من المشهد. ما هو المشهد؟ معناه قبر بني عليه مسجد، أو قبر وضعت عليه قبة يزوره الناس. أراد أن يزور مشهدا أو قبرا من قبور الصالحين، فما الحكم؟ هذه لما كانت زيارة القبور الأصل فيها المشروعية، بل الاستقبال، والنبي صلى الله عليه وسلم حض الناس عليها: زور القبور فإنها تذكر الآخرة. لما كانت الأصل في زيارتها المشروعية والاستحباب، ثم جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد. فهم الصحابة من هذا الحديث عدم جواز السفر لغير المساجد الثلاثة، وأجمع على ذلك السلف الصالح رضي الله عنه. فتعارض أصلان: مشروعية الزيارة وعدم السفر. فمن رأى أن الأصل في مشروعية الزيارة هو الجواز، وأن لا تسد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، عارض هذا الأصل فاضطر إلى تأويل الأحاديث. هل هذا الحديث المراد منه ليس النهي وإنما النفي؟ والنفي نفي الاستحباب، فلا يستحب، لا يستحب شد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، ما عدا هذه الثلاث لا يستحب. لكن الصحابي رضي الله عنه أبو بصرة الغفاري حين سمع أبا هريرة رضي الله عنه أنه سافر إلى الطور الذي كلم الله منه سبحانه وتعالى موسى، فسافر إلى زيارته، فلما عاد قال: لو علمت لما نعته، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد. ووافقه أبو هريرة، ولم يعلم بذلك مخالف من الصحابة رضي الله عنهم، فدل على أنهم فهموا أن زيارة الأماكن التي كانت للصالحين، أو الأماكن التي تجلى فيها الرب سبحانه وتعالى، أو التي مات فيها نبي، لا يجوز السفر إليها. أن أبا بصر الغفار رضي الله عنه استدل بهذا الحديث وقال: لو علمت فلا منعت. عرفنا هذا الإشكال، هو إشكال الشبهة أو الصعوبة في فهم المراد من هذا الحديث ليستدل به على منع الزيارة. أنا الحديث كثير ما تكلم به المتكلمون الخطباء وبعض طلبة العلم، لكن لو طلبت منهم وجه الاستدلال على أن هذا الحديث تدل على المنع يصعب عليه. لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد. عندنا مستثنى ومستثنى منه. لما قال لا تشد الرحال إلا إلى 3 يسموه استثناء مفرغ. لو حذفت كلمة النفي حرف النفي وحرف إلا فبقي الكلام تشد الرحال إلى 3 مساجد. لما وضعت حرف لا النفي في الأول ثم وضعت إلا في المنتصف أصبح أنه في أسلوب الحصر. إنما تشد الرحال لهذه 3 مساجد لا لغيرها. أصبح فيه نوع من حصر. عرفنا؟ أي أن السفر لا يكون إلا في محصور في هذه 3. يفهم منه وهو المفهوم خلاف المنطوق. إذا كان المنطوق حصر السفر وجوازه وشرعيته إلى هذا 3 أن ما عداه لا يجوز. أن ما عداه بالمفهوم لا يجوز. لا تشد الرحال بناية عن السفر. أي لا يضرب في الأرض ويرتحي ويمشي إلا إلى هذه 3 مساجد. تشد الرحلة بناية عن السفر. لا يسافر إلا إلى 3 مساجد. مفهوم الكلام هذا؟ لو سافر لطلب العلم اللي استدل به لهذا الحديث استدل عليه بعدم السفر لهذا الحديث كيف لا يستدل عليه؟ لا تسافر إلا 3 مساجد. طلب العلم قربة وطاعة أو ليست قربة وطاعة. لو سافر لغزو لو سافر لزيارة مريض لو سافر لصلح بين الخصمين كل هذه طاعات. إذا كانت هذه طاعات واردة فكيف تستثنيها من هذا الحديث وتخرجها منه كما استثنيت زيارة القبور؟ فيقال تفطن لهذا المثلة هي دقيقة ومن لم يتفطن إليها يستدل بها كما في الكتاب. لكن لو سئل عنها قال لا أدري. لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد في مستثنى ومستثنى منه. واضح؟ كما يقال لا يأكل هذا الطعام إلا وهو سخن أو لا يأكل هذا الطعام إلا تقيا. فالمستثنى منه فينه؟ يقال لا يأكل هذا الطعام في حال من الأحوال، لا في وقت صيف ولا شتاء ولا بارد ولا كذا إلا في حالة السخون، أو لا يأكل هذا الطعام أحد من الناس إلا فلان من كذا. لا بالتقدير مستثنى منه. فالمستثنى 3 مساجد: مسجد الحرام ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم والمسجد الأقصى. هذه 3 المساجد التي يجوز السفر إليها. والمستثنى منه وينه؟ يقدر أحد أمرين، لك بالخيار أن تقدم أحد أمرين: لا تشد الرحال لمسجد من المساجد إلا إلى 3 المساجد هذه. واضحان؟ فمن أوجب على نفسه السفر بنذر أن يسافر إلى مسجد عتيق بجدة ليصلي فيه، أو مسجد بمصر أو بالعراق، أو مسجد من المساجد التي في المدينة غير مسجده صلى الله عليه وسلم، قالوا له لا يجوز السفر. معروف؟ إذا كان المستثنى منه النوع الأول هو مسجد من المساجد، ويقال له كيف أدخلت زيارة القبور في هذا؟ مع أن القبور قد تكون مسجدا وقد لا تكون مسجدا، فكيف وجه الدلالة من الحديث عليه؟ تغطنوا يا أخوان. الحديث يقولنا لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد، لا تشد الرحال إلى لمسجد من المساجد إلا إلى هذه 3: زيارة القبور، سافر إلى قبر من القبور لزيارته والسلام عليه، ليس من ضمن المساجد. لكيف يكون النهي فيه؟ يقال النهي فيه من باب التنبيه، من باب قياس الأولى، كما تقول فلان لا تأمنه على درهم، من باب أولى أنك لا تأمنه على قنطار من ذهب. واضح هذا؟ تقل الله سبحانه وتعالى ولا تقل لهما أفوا، فمن باب أولى أنك لا تضربهما ولا تنهرهما ولا كذا، واضح هذا؟ فإذا قال لا تسد الرحال إلى ثلاث مساجد، فإذا تسد الرحال في حال من في مسجد من المساجد إلا إلى هذه الثلاث مساجد، كيف يدخل فيه زيارة القبور والسفر إلى قبر فلان وفلان، أو السفر إلى المقطم أو إلى الطور أو إلى كذا إلى الحديبية لمشاهدة موقع كذا؟ يقال له النهي يدخل فيه من باب التنبيه وهو قياس الأول. إذا كان السفر إلى مسجد من المساجد وهو خالص لله، السفر مسجد دون الصلاة في مغرب يسعي الإنسان، لما كان قربة وطاعة فرقة محضا عبادة لله عز وجل، مع ذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم السفر إليها. صلي في مسجد قومك دل على أن غيره من الطاعات من باب أولى أن تسافر إليه، أن لا تسافر إليه. واضح الدلالة المشروعة؟ وجد دلالة من أين أخذنا؟ من باب التنبيه وهو قياس الأول. لو جاء إنسان قال قيل لي كيف الدليل من قوله صلى الله عليه وسلم لا تسد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد؟ أنا زرت قبر، سافرت إلى قبر من القبور، أو سافرت إلى أثر من الآثار، هذا ليس المسجد، كيف يدخل النهي فيه؟ قال يدخل فيه النهي من باب التنبيه. فإذا نهاك صلى الله عليه وسلم بسفر إلى مسجد وهو محض عبادة فمن باب أولى، إذا كانت عبادة أخرى أقل قربة وأقل أجرا من السفر إلى المسجد فهو من باب أولى يدخل في ذلك النهي. عرفنا هذا؟ النوع الثاني من الاستدلال لهذا الحديث لا تشد الرحال هذا إن المستثنى منه بقعة أو أرض أو قطعة أو مكان ما يكون فيه عموم، فلا تشد الرحال إلى بقعة من البقاع أو مكان من الأمكنة إلا إلى ثلاثة مساجد. والمستثنى منه كون عام، مكان عام، بقعة أو مكان أو أرض. الأول المستثنى منه مسجد، المستثنى منه من المسجد الذي هو اسم جنس هذه المساجد الثلاثة. الآن المستثنى منه بقعة أو أرضا أو مكان، أبقينا إيه؟ الثلاثة مساجد. واضح هذا الدليل؟ إذا عرفنا هذا المستثنى منه ويقال له النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن السفر إلى مكان من الأمكنة أو بقعة من البقاع إلا إلى حي ثلاث المساجد، والسفر إلى القبور هذا مكان، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن سائر الأمكنة إلا ثلاث مساجد، فيدخل به قياسا. هذا واضح تماما، لا إشكال فيه. نفهم الكلام هذا؟ فأيما سفر لأن القبر لا يكون إلا ببقعة، والمشهد لا يكون إلا بمكان، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن السفر إلى الأمكنة إذا جعلنا المستثنى منه مكان أو بقعة. واضح هذا؟ فيرد عليه الاعتراض الآتي، يقول إذا كان المستثنى منه قدرناه مكانا أو بقعة ما، فأنا سافرت إلى ثغر من الثغور، معنى الثغر المكان الذي يخشى منه مداهمة العدو، سافرت لهذا المكان، أو سافرت إلى مصر لما فيها من العلم، أو سافرت إلى مكان ما لوجود عالم أو طلبة علم كذا استفاد منه، هذا مكان من الأمكنة. السفر إلى غزو أو مكان أو زيارة مريض أو سلطة خصمين، هذا مكان من الأمكنة. كيف تستدل بهذا الحديث وأنت قدرت المستثنى منه مكانا وبقعة من البقاع؟ يكون في تعارض في تناقض، اعترض عليه بهذه الأمثلة، فكيف يكون الجواب؟ وردت فيها أدلة لكن جاءت القبور ما رفي دليل، وأنا اعترض لذلك، ما في دليل. ما الدليل؟ لا تشد الرحال. أذكرت به بمكان الأمكنة. يقول هذا مكان الأمكنة. أخونا صالح يقول طلب العلم في دليل. والصلح بين الخصمين فيه دليل. وأداء الديون فيه دليل. هو المنازعة والمجادلة هو في الدليل الذي تستدل به على عدم جواز السفر للقبور والمتاحف. يقول أنا مسلم أنه السفر إلى طلب العلم جائز فيه دليل، السفر لأداء الديون جائز فيه دليل، والسفر إلى صلح بين الخصمين جائز فيه دليل. لكن أنت استدلت علي بشيء وهو السفر إلى القبور بحديث ما فيه فجأة دلالة، فتقول له إيه؟ دلالة مكان الأمكنة. واضح هذا؟ فهمت ولا ما فهمت؟ فاهمين يا أخوان ولا ما فاهمين؟ إذا عثر عليك المسألة تراجع إخوانك. النزاع في أصل الدلالة، لما كان الدليل لفظ متنازع فيه فما يستدل به على القصد حتى يسلم لك، فأنت قلت له نحن قدرنا المستثنى منه مكانا من الأمكنة، فقال السفر إلى قضاء الدين مكان من الأمكنة، فتقول هذا يقول إذا قال هذا فيه دليل يقال لك طيب ما الدليل على أن هذا منهي عنه؟ عارف كذا ما يصير، حتى لو كان في دليل أن النبي صلى الله عليه وسلم لا تشد الرحال ونفى السفر عن جميع الأماكن، واللي في تناقض بعد ذلك بين حديث الرسول هذا، الرسول إذا استدلت بهذا الحديث فمعنى ذلك أنك نهيت عن شد الرحال السفر إلى أي مكان من أمكان الأماكن إلا ثلاثة مساجد، كيف تسافر بالصلح بين الخصمين ولقضاء الديون وزيارة مريض والسلام على فلان صديق لك؟ عن هذه طاعات وقرب، والنبي صلى الله عليه وسلم حصر السفر في هذه الثلاث، إما أن تكون الحديث متناقضة وحاشا لكلامه صلى الله عليه وسلم المعصوم أن يكون متناقض، فلا بد من وجهه. فما التخريج؟ إيش يقول يا شاهد؟ التصل وطلب العلم والسفر ليس تطلب البقعة البركة. بارك الله فيك ما شاء الله. قال أصله في أن الصلح والسفر إلى الثغور وقضاء الديون ليس المقصود منها البقعة بعينها، لأنه المريض هذا لو كان في الغرب أو الشرق وسافرت إليه فلا يهم أن يكون محصورا في مكان ما، فليست أجل البقعة إنما هو أجل المريض. وكذلك سداد الديون ليس المقصود بها أن تكون في ينبع ولا في جدة ولا في مكان آخر، إن المقصود بها الدين عند فلان. وكذلك الثغر، الثغر يختلف، يوما ما يكون هذا ثغرا في المستقبل لا يكون ثغر، إما أن يستحله الكفار والعياذ بالله أو يستحل المسلمون في ثم يتقدم إلى جهة أخرى، ينتقل الثغر من مكان إلى مكان. فدل على أن الثغر وسداد الديون وزيارة المريض ليس المقصود من البقعة، خلاف المساجد هي في بقعة معينة. فإذا الوجه الاستدلال بقوله صلى الله عليه وسلم لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد من وجهين، إما أن يكون المستثنى منه مسجدا ويستثنى منه بقية المساجد الثلاث فيكون اسم جنسي وخرجنا منه ثلاثة مساجد، واضح؟ فيكون الاستدلال به على النهي بالسفر لزيارة المساجد والقبور والآثار كيف؟ من أي باب؟ من باب السبيل قياس الأول، واضح هذا؟ أو يكون المستثنى منه بقعة ومكان عام ويكون ذلك داخل فيه زيارة القبور وداخل فيه زيارة المآثر، السفر لزيارة القبور والسفر للمآثر والسفر للآثار الصالحين وما إلى ذلك. فمن جميع عرفنا وجه الإدلال بالإسلام الحديث. تقرأ الآن يا إبراهيم أعد العبارة مرة ثانية. إذا سافر لزيارة القبور والمشاهد فقال ابن عقيل وصاحب التفسير لا يباح له الترخص لقوله عليه السلام لا تشد الرحال إلا لثلاثة مساجد. سماعا فيها وتفقه، كيف يستدل بهذا الحديث على النهي لزيارة القبور؟ إما أن يكون المقياس الأولى أو يكون أن المستثنى منه بقعة ومكان فيدخل فيه كائن الأمكنة. نعم. المؤلف من هو؟ ابن قدامة صاحب المغني، هو صاحب البطن هذا المغني ابن قدامة والغزالي وبعض كثير من المالكية يجيزون السفر لزيارة الصالحين، يعني قبور الصالحين. هذا جائز، ما الدليل على جوازه؟ يقول انها نوع من القرب والطاعات، واذا استدلت عليه بالحديث يقول هذا الحديث المراد منه النهي لا النهي. يقال له لا، استدل به الصحابة رضي الله عنهم واجمع عليه التابعون على المراد به النهي والتحريم. قاضي هذا الجواز متأخر عن خلاف المتأخر عن استقر عليه جماعة السلف هو النهي والتحريم. نعم جواز السفر للقدر الصالح. وقال المؤلف صحيح جواز السفر لا ليه لا لا قصر الصلاة كلام على السفر. نعم. والحديث محمول على نفي الفضيلة هكذا قال ابن قدامة رحمه الله وغيره. نعم. وقال ابن المنجا السفر المكروه كزيارة القبور والمشاهد ملحق بالسفر المحرم وفيه نظر. ملحق بالسفر المحرم في أي حاجة في أي ناحية؟ إيه؟ في قصر الصلاة يا جماعة، كلام باب قصر الصلاة. ملحق بالسفر المحرم لقصر الصلاة، إنما ما يقصر، إذا قلنا السفر المحرم لا يقصر به الصلاة، فكذلك السفر لزيارة القبور لا يقصر به الصلاة. واضح هذا؟ واختلف كلام الحلواني هل السفر لزيارة النبي صلى الله عليه وسلم أو الوالدين واجب أو طاعة كزيارته عليه السلام؟ زيارة القبور السفر إليها عام، زيارة الوالدين إن كان أراد أنهم أحياء هذا ما في إشكال، بينا ما في إشكال نطاع من الطاعات. بقي السفر لزيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم أيما مسلم ما هو جاهل طالب علم فاهم وعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة في مسجد هذا بألف صلاة فيما عداه، يعلم أن من كان بالمدينة فسيكون مغبون من حل بها ولم يصل في المسجد. ما مسلم معلم أن الصلاة في المسجد هو فضيلة فيه ومرغوب فيه ومحسوس عليه. فمن أراد أن يسافر بالسلام على النبي صلى الله عليه وسلم لا بد وأن يستقر في قلبه الصلاة في المسجد. ما أنت تجرب هذا إلا إنسان عاصي لا يفهم معنى الشريعة يقول أسلم عليها ما صلى في المسجد. من المسجد فضيلته ليس بكون النبي صلى الله عليه وسلم مدفون فيه، فضيلته أن يؤسس على التقوى، وهو النبي بين أن من صلى فيه كان بألف صلاة قبل أن يموت صلى الله عليه وسلم، فالفضل فيه متقدم. واضح؟ فمن ساغر قال أنا أصلي ولا أسلم ولا أصلي هذا لا يتكلم معه، ولا أظن الإنسان هذا يعني صاحب علم وصاحب فطنة ولا يفهم فيه. لكن من أراد الزيارة زيارة القبر فلا بد أن يستقر في قلبه الصلاة في مسجده صلى الله عليه وسلم. فمثل هذا المعنى لما كان مقترنان وعدم الانتكاس مستحيل لم ينازع في هذا أحد، ما قال استغل زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم هذا حتى شيخ الإسلام تيمية علم بهذا استثنى من ذلك السفر لقبره صلى الله عليه وسلم. نعم اقرأ إبراهيم. لكن قال أبو محمد الجويني يحرم الشد إلى غير المساجد الثلاثة، نقله النووي. نعم. وذكر الشيخ تقي الدين يجب السفر المنذور إلى المشاهد. تقي الدين عندك هذا؟ هذا في شيء نادر. لابد لا يجب أو كلمة يجب يحرم. أو لا يقصد نجف الرقم. فيما خط المنذور من غيره؟ المنذور أنه واجب الوفاء به. كل نذر طاعة لا بد من الوفاء بها. من نذر أن يطيع الله فليطع. النبي صلى الله عليه وسلم أمر الناس بالوفاء بالنذر. لو قال لله علي الصلاة في المسجد الفلاني، وهذا المسجد مدخول فيه أحد الناس أو أحد الأنبياء، هل يجب عليه الوفاء بالنذر؟ لما كان سفرا محرم، كان سفر محرم، ولما كان نذرا وجب الوفاء به. لكن لما كان النذر من هذا الوجه فيه نوع من التحريم فلا يصح الوفاء به. من نذر أن يعصي الله فلا يعصي، ومن نذر أن يطيع فليوفي بنذره. لما كان في معصية ما كان يجب فيه وفاء، لذلك النقل لا صح. نعم يا أخي. ومن سافر سفرا مباحا يبلغ 16 فرسخا، الفرسخ واحد الفراسخ. الآن بينا في السفر هذا وهو الانتقال بشرط أن لا يكون معصية، هذا عند الأئمة ثلاثة. أما عند الحنفية فلا يشترط فيه لا معصية ولا نشر في لا إباحة ولا طاعة. كل سفر ولو كان معصية يجب فيه القصر، عندهم غير القصر واجب. هذا قول كثير من أهل العلم. فهؤلاء قيدوه بالسفر المباح. وبينا بالأمس اختيار الجمهور بقيد المباح بالسفر، لما جعلوه مباح وطاعة وأخرجوا به سفر المعصية، ذكرناه بالأمس، ولا داعي لإطالة وإعادة. الآن قضية السفر متى يسمى المرتحل مسافر؟ هو تقدير الأيام أو بتقدير الأميال؟ إما أن يقال سافر يوم يومين ثلاث أيام يسمى مسافر، أو يقال قطع كذا وكذا من الأميال. اختلفوا بهذا التقدير، فبعضهم قدرها بالمراحل بالأيام، وبعضهم قدرها بالأميال والمسافات كما هو عند الحنابلة. فقط الفرسخ واحد الفراسخ، لابد أن تبلغ 16 فرسخ. اقرأ الفرسخ واحد الفراسخ، وهو 3 أميال هاشمية، ومن أميال بني أمية ميلان ونصف، والميل 12,000 قدم 6,000 ذراع، والذراع 24 أصبعا وفرضة معتدلة، كل أصبع 6 حبات شعير. طيب تكون الميل 12,000، الميل كيلو شوية ما في، والفرسخ 3 أميال يعني 4 ثلاث، أربعة ثلاث. إذا كانت 4 ثلاث تضربها في 3 × 4 يعني الميل أظن 3 أميال، والميل 4 ثلاث، الفرسخ واحد كم ميل فيه؟ 12 كيلو واضح هذا؟ و16 فرسخ كم كيلو فيها؟ إذا كان الكيلو واحد فيه 12 كيلو، الفرسخ الواحد 12 كيلو، 16 فرسخ كم كيلو؟ 16 12 في 16 كيلو 12 12 في 16 هكذا قدروها. ونختلفوا إلا إذا اعتبرنا أن الميل أقل من الميل ذاك الأيام أقل من هذا، فقدرها بالكيلوات. نتكلم كلام علمي قدر الكلام الفقهي ثم ننتقل إلى هذه التفاصيل، إما بالأميال أو بالأيام. الحنفية اختاروها بالأيام، قالوا 3 أيام، وبعض المالكية والشافعية اختاروها بيوم وليلة، والحنابلة والمالكية قدروها بالأميال. الذي ورد عن الصحابة رضي الله عنهم بالمسافات قدروها 4 برج، ومن هنا من مكة إلى عسفان، ومن مكة إلى الطائف، ومن مكة إلى جدة. اعتبر هذا مقدار سفر. واختلف الناس في السفر اختلاف كبير جدا، ومنشأ اختلافهم ورود الآثار المتعارضة عن الصحابة رضي الله عنهم في القدر الذي لو قام به المسافر يقضي فيه الصلاة. بعضهم جعلوا بمجرد أن ينوي السفر ولو كان 3 أميال، وبعضهم لابد قال لابد أن يقطع 70 ميلا، 70 ميل، وبعضهم قال لابد 40 ميلا. واختلف الأطوال كثيرا عن الصحابة رضي الله عنهم. فلما لم يكن فيه ضابط رأى بعض أهل العلم أنه لا بد من تحقيق معنى السفر. قال السفر لا يقدر لا بأميال ولا بمسافات، بدليل أن أهل مكة إذا خرجوا للحج والعمرة يقصرون في عرفات، يقصرون في منى، يقصرون بالمزدلفة. والقصر ليس للنسك، هو قصر تبع الحج. الله عز وجل لم يجز القصر قصر العدد إلا في سفر، فلا بد أن يكون هذا سفر. عرفوا من زلفة منه أقل كثير مما قدره الناس أو قدره الفقهاء في هذه المسافات. وكيف يكون؟ قالوا التحقيق في هذا أن السفر هو الذي يقتضي من صاحبه أمل زاد ونوم، لا بد من مبيت إذا سافر، وطبع أن يبيت مفارقا أهله ذاك مسافر. فإذا سافر ولا مبيت لذلك ما سمى مسافر. وكل سفر يستدعي في صاحبه فيه مبيت أن يبات مفارقا أهله فذاك سفر، إلا أن يبيت فيه فلا يستدعي مسافر. فمسافر إلى جدة راجع معاملة ما يعود، هذا ليس المسافر. فمن سافر إلى جدة ويعلم أن حاجته لا تقضى إلا في يومين هذا مسافر، يقضي يومين وهو غريب ليس من أهل جدة وما يعلم أحد يأوي إليه، لا بد أن يحمل معه متاع وزاد، يعني يأخذ أجر فندق أجر أكل ها ربك، هذا يعتبر مسافر. هذا أضبط شيء وأحده بمثلتين تحديد السفر. السفر الذي يقتضي من صاحبه مباتا، إذا اضطر إلى مبيت قالوا هذا مسافر، وإن لم يضطر فيه إلى بيات فلا يعتبر مسافر. إذا صاحب البريد يسمونه السابق السلوك يصير الإمام الوالي، المسافة مسافر طويلة يشد الرحل فيه يوم كامل حتى بسلا فرصة، لما يعود إلى يوم ما يقصى فيه الصلاة. مع أن لو قطعت بالسيارة كان فيه مشقة كبيرة جدا. فكل سفر يقتضي فيه مباتا بياتا عن أهلي مفارقا أهلي فقال هذا مسافر. لكن لا يقول إنسان في بستان أنا في القرب وإلا في سفر عرفات فأنا بدي أبات فيه، فيقال لا، ليس المبيت في ضيعة تملكها أو أهل أو قرابة تعود إليهم، لا، السفر اللي تسر فيه غربة وتقتضي فيه مبيت خارج أهلك خارج ضيعة أملاكك، ثم إذا نزل بملك له في مكان ما لا اعتبر مسافر. ضبطنا هذه فنعلم الآن الإشكالات الكبيرة والتحديات الكبيرة، علمنا هو الصواب ما هو. اقرأ يا إبراهيم. وذلك 4 برج مسيرة يومين قاصدين. نص عليه وهو قول عمر وابن عباس لما روى الدارقطني عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا أهل مكة لا تقتلوا في أقل من أربعة برد من مكة إلى حفان. وعرفوا أحمد ويحيى. هذا مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم لا يصح والله أعلم، لكن قول ابن عباس لم يرد عنه صلى الله عليه وسلم تحديد السفر بهذا المسميات، إنما هو من قول من؟ من قول ابن عباس. نعم. وعفه أحمد ويحيى مع أن أحمد احتج به مع فضيل، وظاهر كلامهم أن هذا تقريب. يعني إذا أخذنا أن المسافة 16 فرسخ يفهم منه أن هذا التقدير تقريب لا تحديد، وبينا بالأمس الفرق بين التحديد والتقريب، لو كان تحديدا ولو نقص عنه يعني كذا متر قلنا لا يجوز القصر، لكنه تقريب، لو نقص منه يسيرا أو زاد عليه باب أولى، لو نقص منه يسيرا لا يضر. هذه المسافة تقريب لا تحديد. نعم. وقال أبو المعالي تحديد. أبو المعالي هذا تحديد، لأن المقادير الشرعية لا بد لها من نص عنه صلى الله عليه وسلم، لا بد أو من الله سبحانه وتعالى، يطعم ستة مسافين أو توضى بكذا واغتسل بكذا، لا بد من تقدير منه صلى الله عليه وسلم، فإن لم يأتي منه تقدير فلا يقال تحديد. قال العلم ما يكون تحديد، يكون تقدير غالبا. ها؟ والبر والبحر سواء، سواء في أي شيء المسافة. نعم. ولو قطعوا في زمن يسير في البحر أصبر كما لو قطعها في البر في أقل من يومين. وذكر صاحب المسالك والممالك، هذا كتاب مطبوع فلان كذا، هذا كتاب الجغرافيا بين فيه مسافات الأماكن وأسماءها وبعدها، فقال ذكر صاحب المسالك أن من دمشق أيوة أن من دمشق إلى الحطيفة 24 ميلا، ومن دمشق إلى القصوى 12 ميلا. هو كان كلام فيه قطر في نقص، كما يقول في آثار عن الصحابة والتابعين أنهم يقولون تقصر الصلاة من كذا إلى كذا، من دمشق إلى القطيفة، من دمشق إلى القصوى، فقدرها الصاحب هذا كذا، ما في نقص، لا بد من هذا التقدير أن بعض الصحابة والتابعين قصروا لما سافروا إلى القطيفة، فقصروا لما سافروا من دمشق إلى القصوى، فقال الشارح وقدر المسافة من كذا إلى كذا للأميال هو كذا. واضح هذا؟ نعم. وعن ابن عباس وابن عمر يقصر في يوم، وقاله الأوزاعي، وروى أبو داود أن دحية دحية الكلبي نعم من التابعين رضي الله عنه أقصر، وروى أبو داود أن دحية أقصر في ثلاثة أميال، وأقصر معه أناس كثيرون. وقيل تقصر في طويل السفر وقصيره، والأول أولى لأنه مسافة تجمع مشقة السفر من الحل والعقل. الأول أولى، الأول ما هو السفر الطويل، والصحيح لا يقاول سفر طويل لا سفر قصير، كل سفر فيه مشقة، لكن حد السفر ما هو ما يقتضي من صاحبه مبيتا مفارقا له. والأول أولى لأنه مسافة تجمع مشقة السفر من الحل والعقل، فجاز القصر فيه كغيره. قال المؤلف والحجة مع من أباح القصر لكل مسافر، إلا أن الإجماع انعقد على خلاف. قال المؤلف من هو؟ ابن قدامة رحمه الله. الحجة مع من أباح السفر لقصيره وطويله يعني جري معاه، لكن الإجماع على خلاف. وين الإجماع؟ ما بإجماع، الإجماع ما بإجماع. صحابة اختلفوا، التابعين اختلفوا، ما بإجماع على خلاف طويل وقصير. نعم اقرأ يا أخي. ومن سافر سفرا مباحا يبلغ 16 فرسخة وله قطر رباعية خاصة إلى ركعتين إذا فارق بيوت قريته أو قيام قومه. سفر مباح مسافته كذا لكن بقيد، هذا القيد هو شرط أنه يبدأ القصر بعد ما يفارق بيوت قريته والضيعة التي حولها، إذا فارقها بدأ القصر. إذا كانت مكة تمتد وصل البنيان فيها إلى اليمون، ووصل البنيان فيها كذا إلى كذا إلى السيف، فما يحصل حتى ينتهي منتهى السيف ولا يحصل حتى يتجاوز الجمول. لا يقال الجمول ليست من مكة، لكن يقول البنيان من قصر. فإما إذا انقطع بنيان مكة إلى حد كذا يقصر إذا انتهى البنيان الذي يبدأ القصر. ولو سئل متى يبدأ المسافر القصر قال إذا فارق بيوت قريته. قال الحالة ما الدليل على ذلك؟ قال مسافر اخلقوا اذا تفرقوا تقصر الصلاه، واذا ضربتم في الارض فليس عليكم جناح ان تقصروا من الصلاه. فتدل على تحديد ان اذا فارق بيت القريه. قالوا الدليل انه صلى الله عليه وسلم صلى الظهر بالمدينه 4 ثم صلى العصر بالحليفه 2 الحليفه خارج عن المدينه. كيف توجه هذا الدليل على هذا المعنى؟ صلى الظهر في المدينة 4 ثم خرج وصلى العصر في الحليفة 2. هذا الدليل لا يتأتى إلا إذا قيل أنه صلى الله عليه وسلم لما وصل ذا الحليفة وصلى بها 2 حل وقتها أو لم يرد النزول في ذا الحليفة، لأن رد أنه كان ميقات ليس ميقات فأنشى منه عمرة فلبى منه حالة الصلاة فصلى. لما حانت الصلاة صلى، لو حانت الصلاة قبل ذي الحليفة كان صلى بها فصلى، فلما لم تحن الصلاة إلا بذلك المكان وأراد النزول به فالاستدلال به ذي احتمال. فيقال هذا الدليل ليس بقاطع على أن من أراد السفر لا بد من مفارقة بيوت قريته، ولا بد من دليل آخر. أما الدليل ظاهر الأدلة فيها الإطلاق، إذا أراد السفر تقصر الصلاة. لكن يقال إذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح، والمسافر لا يسمى مسافرا إلا إذا انتقل عن بيوت قريته. اعتبر الآن بعد قدع هذا، الآن اعتبر بوجه السفر، أما قبل الشروع في ذلك قد لا يقال المسافر، وهذا فيه منازعة كذلك. فينازعه من يقال أن صاحبه إذا عزم وتوكل على الله فبدأ وانتقل مجرد أن يخرج من عتبة ذلك هو مسافر، لما يقيد في القرية وبيوت القرية وظاهر القرية. ولهذه المسألة فيها خلاف، وبعضهم كان يفطر وهو يرى بيوت القرية أو لا زال في القرية، وبعضهم كان لا يفعل ذلك حتى تغيب عنه أعالي بيوت المدينة. المسألة فيها خلاف، فمن رأى هذا هكذا مفارقة القرية وبنيانها وضياعها شرط، قال لا بد من اشتراط صحة القصر أن يفارق بيوت القرية وبساتينها، وإذا لا صح منه القصر. اقرأ. له قطر رباعية خاصة إلى ركعتين، ولا قطر في المغرب والفجر إجماعا. حكاه ابن المنذر لأن الفجر لو قطرت صارت ركعة ولا نظير لذلك في الفرق، والمغرب وتر النهار، ولو قصر منها ركعة لم يبقى وترا، وركعتان كان إسقاطا بها وإسقاطا لأكثرها، ولا نظير لها في الفرق. تعليلها يعني من باب الهجوم على ما لم يعلم معناه، القصد الرباعية فقط من باب التخفيف، قول هذا والصبح مخفف من الأصل، والمغرب على توبية معينة. أما هذا التعليل فهو اجتهاد أن يدرج الحكم والعلة التي من أجلها لم يفعل صلى الله عليه وسلم ذلك الفعل، لكن إلا لا معنى لها. ويقال أن القصر إنما متصل بالرباعية فقط، أما لأجل كذا ولأجل كذا فقط. لأن الفجر لو قصر صلاة ركعة ثم ماذا؟ ليس هذا تعليلا. إذا فارق بيوت قريته أو ثياب قومه، لأن الله تعالى جوز القصر لمن فرض في الأرض، وقبل مفارقة ما ذكر لا يكون طاربا ولا مسافرا، ولأن ذلك أحد طرفي السفر أشبه حالة الانتهاء. يعني هذا قد يكون قويا في القياس، المسافر إذا آب وعاد وانتهى إلى بيوت قريته وجب عليه الإتمام. واضح؟ لما كان يتم إذا دخل أول بيوت القرية وسعدها ما يقصر، وكذلك إذا حرج قد يكون هذا قويا. إذا خرج لابد أن يفارق بيوت القرية فيشرع حينئذ يبدأ في القصر، كما أن القافل إذا عاد إذا دخل بيوت القرية لابد من الإتمام ينتهي ويكف عن القصر. ما كلام هذا؟ اقرأ. ولأنه عليه السلام كان يقصر إذا ارتحل، فعلى هذا يقصر إذا فارق بيوت قريته العامرة بشرط أن لا يرجع. ما قال بيوت قرية العامرة والخراب؟ الخراب غير مأهور غير مسكون، ليس تبعا للقرية. لو امتدت القرية مسافات طويلة حسب الدهور والأزمان، يأتي أيام القرية كلها تخرب ما سكن أحد، يأتي أيام يخرب منها جزء وتنكمل. إذا سافر في بيوت أبوار قائمة يقول لا، المعتبر أن يغادر ويفارق البيوت العامرة لا بيوت الخراب. اقرأ. بشرط أن لا يرجع أو لا ينوي الرجوع قريبا، فإن فعل لم يترخص حتى يرجع. ويفارق هذا القدر. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم تسليما. اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وسلم.